بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد. حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجلس من مجالس علوم القرآن والقراءات، ألا هو مجالس توجيه القراءات، علم توجيه القراءات، أو علم احتجاج بالقراءات، أو علم علل القراءات، كلها مسميات لنفس العلم. ومع مدرسة كتاب قلائد الفكر في توجيه القراءات العشر للإمام الدجوي والإمام القمحاوي عليهما رحمة الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم خالصا لوجهه الكريم، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا قد توقفنا عند أول سورة البقرة، وفي الحلقات الماضية تناولنا علم توجيه القراءات بالتعريف وبصور توجيه القراءات، وتناولنا توجيه الأصول ثم توجيه القراءات الواردة في سورة أم القرآن. واليوم إن شاء الله عز وجل نبدأ بسورة البقرة. أسأل الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم، اللهم آمين. قال رحمه الله عز وجل: ألف لام ميم، قرئ بالسكت على كل حرف من حروفها الثلاث. نعلم جميعا أن ألف لام ميم قرأت بالوصل والسكت، قرأت بالوصل ألف لام ميم هكذا، وقرأت بالسكت ألف لام ميم، قرأ بالسكت على كل حرف من حروفها الثلاثة. وكذا ما تكرر من ذلك في فواتح السور، أي أن فواتح السور قرأت بهاتين السورتين، إما بالوصل إما بالسكت، نحو ألف لام ميم وألف لام ميم صاد، وهكذا بقية فواتح السور. طيب ما العلة؟ ما العلة في قراءة الوصل وما العلة في قراءة السكت؟ قال: قراءة السكت، قال: وذلك لبيان أن هذه ليست للمعاني. يعني ألف حرف لوحده، واللام حرف لوحده، والميم حرف الواحد، ليس لها معاني مخصوصة، فلذلك قرأت بالسكت لفصل كل حرف عن الآخر. وذلك لبيان أن هذه ليست للمعاني كالأدوات للأسماء والأفعال، كالأدوات للأسماء والأفعال، بل هي مفصولة معنى، بل هي مفصولة معنى، أي أن كل حرف له دلالة مخصوصة الله أعلم بها، بل هي مفصولة مع، يعني مش الكلمة، مش تركيبة الثلاث أحرف أو الأربع أحرف أو الحرفان يكونوا معنى معين، لا، بل هي مفصولة المعنى واتصلت رسما. قرأ باللفظ بالسكت وهي متصلة في الرسم للجمع بينهما. قال: واتصلت رسما فقط وليست بمؤتلفة، وليست بمؤتلفة يعني مش بكونوا كلمة واحدة، ولذا وردت مفردة من غير عامل. يعني الألف ما قلتش ألف أو من، ألف ولام ثم ميم، هكذا ما دخلش عوامل بينها، قال: ولذلك وردت مفردا من غير عامل ولا عاطف. ولا عاطف، ما عطفش الحروف عن بعض على بعضها. فسكنت كأسماء الأعداد: واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، هكذا. قال: فسكنت كأسماء الأعداد، وحذف واو العطف لشدة الارتباط. وحذفت واو العطف بينهما لشدة الارتباط، ارتباط الأحرف ببعضها، يعني ما قلتش ألف ولام وميم وهكذا. والعلم: فهو يجري مجرى كلام مستقل. ده توجيه قراءة السكت لبيان أنها ليست للمعاني، بل هي منفصلة عن بعضها، بل هي منفصلة عن بعضها. وقرئ بترك السكت نظرا لاتصالها رسما. طب ليه ما قرأناش بال ليه ما الكل ما قرأش بالسكت؟ نظرا لأنها كتبت متصلة في الرسم، كتبت متصلة في الرسم. وقرئ بترك السكت نظرا لاتصالها رسما وعدم ملاحظة هذه المعاني، أي أن إحنا أصلا مش عارفين معاني الكلام ده إيه، مش عارفين معنى الحرف المفرد ده، ما هو الدلالة منه. اختلف فيه العلماء على أكثر من قول. وعدم ملاحظة هذه المعاني ولثبوت الرواية، ولثبوت الرواية إذ القراءة سنة متبعة، إذ القراءة سنة متبعة. يبقى خلاصة القول في فواتح السور أنها قرأت بالوصل نظرا لاتصالها رسما وثبوت الرواية. قرأت بالوصل لثلاث أسباب، قرأت بالوصل لثلاث أسباب. إيه هما؟ رقم واحد ثبوت الرواية، أن الرواية أتت بالقراءة بالاتصال. اتنين، اتصالها رسما. ثلاثة، عدم ملاحظة هذه المعاني المفردة في كل حرف، عدم ملاحظة هذه المعاني. طيب ده تعليل قراءة الايه؟ الوصل أو الاتصال. طيب ما هو تعليل قراءة الفصل أو السكت؟ تعليل قراءة الفصل أنها ليست للمعاني، يعني مش كلها كده، مش الكلمة كلها معنى واحدة، ولا كالأدوات للأسماء والأفعال، بل هي مفصولة، كل حرف منفصل عن الآخر. اتنين، أيضا ممكن نقول أن ثبتت الرواية بذلك. تمام كده، ننتقل إلى كلمة أخرى من السورة، قوله تعالى: لا ريب. قوله تعالى: لا ريب. لا ريب وجهناها قبل ذلك في الأصول، وجهناها قبل ذلك في الأصول عندما كنا بنتكلم عن باب أبواب المد. طيب قال وقرأ وقلنا هناك أن توجيهها للمبالغة في النفي. هناك لما كنا بنوجه الأصول قلنا يعني قراءة سيدنا حمزة: لا ريب، بمد لا اللي هي لا النافية لقصد. قال: قرئ بمد لا النافية لقصد المبالغة في النفي، إنني ببالغ في نفي الشك، عن نفي وجود الشك في هذا الكتاب المبارك، ببالغ في النفي عن وجود الشك في هذا ذلك الكتاب، ذلك الكتاب لا ريب. يبقى قرأ بمد لا النافية لقصد المبالغة في النفي، لقصد المبالغة في النفي. وهو سبب مقصود. يعني ايه سبب مقصود؟ يعني انني عايز اوصل رسالة لمن يسمع ان هذا الكتاب لا يعتريه اي ريب ولا شك. سيترقى بالمد لما انا اقرأ لا. طب الراجل ده بيمد لا والكلمة فيهاش مد، فينتظر ينصت: لا ريب فيه. تمام، وهو سبب مقصود، وقرئ يبقى ده توجيه، هذا توجيه قراءة الايه مد لا النافية، قراءة توجيه مد لا النافية. و لا ريب بقرأها خلف وحمزة وحفص من طريق هبيرة بمد لا مدا متوسطا للمبالغة في النفي. تمام كده؟ يبقى أربعة، كتاب النشر والإتحاف والمؤازرة والترخيص. يبقى هنا بيمدها خلف وحمزة وحفص من طريق هبيرة بيمدوا اللام. طيب، وقرأ بترك الزيادة في المد على أنها لمجرد النفي على الأصل، يعني قرأ بترك الزيادة في المد على أنها مجرد على أنها لمجرد النفي. وكذا الحكم في كل لا النافية للجنس، زي ما عممنا الحكم على كلمة على فواتح السور وتوجيهها، هنا أيضا نعمم الحكم على لا النافية للجنس في جميع القرآن، من قرأها بالمد ومن قرأها بدون مد أي بالقصر في جميع القرآن. وهي المسماة بلا التي للتبرئة، لذلك بنسميه مد تبرئة، بنسميه مد تبرئة. تمام كده يا شباب؟ طيب، ننتقل إلى القراءة الأخرى. القراءة اللي بعد كده، فيه هدى، فيه هدى. كلمة فيه فيها الصلة لسيدنا ابن كثير، لما كنا بنتكلم أمس في باب هاء الكناية قلنا أن سيدنا ابن كثير بيصل هاء الضمير إذا وقعت بين ساكن ومتحرك، زي هنا فيه هدى، فيه هدى. وقرأ بالقصر لباقي القراء. طيب، وجهنا أيضا علة مد هاء الكناية أو هاء الضمير في باب الأصول، قلنا بسبب أنها حرف خفي ونقويه بالمد. قال هنا قرأ بإشباع الهاء للمبالغة وقرأ بترك الصلة. قرأ بإشباع الهاء للمبالغة، يبقى أنا بشبع الهاء للمبالغة، زي إيه؟ زي ما مدينا لأن فيها الجنس لقصد مبالغة، هناك المبالغة في النفي، هنا المبالغة في فيه هدى. قرأ بإشباع الهاء للمبالغة وقرأ بترك الصلة تخفيفا، وقرأ بترك الصلة إيه؟ تخفيفا. وقيل لكراهية اجتماع المتشابه، يعني كراهية اجتماع المتشابه، يعني أنا لما أجي أوصلها أقول فيه قبل الهاء إيه؟ ياء، وبعد الهاء ياء أيضا في الصلة، والياء في الحالتين ياء ساكنة، فيه الياء اللي قبل الهاء ساكنة والياء اللي بعد الهاء ساكنة، والهاء حرف خفي، والهاء حرف خفي كأنه مش موجود، يبقى صار عندي ياءين مجتمعين. فقال وقيل لكراهة اجتماع المتشابه، فالهاء حرف خفي فإذا اكتنفها ساكنان اللي هو الياء والياء من حروف اللين كان كأن التقى ساكنان بضعف الهاء عن الفصل بينهما، بضعف الهاء عن الفصل بينهما. يبقى احنا عندنا في توجيه صلة فيه هدى توجيهان، أو أكثر من توجيه. توجيه اللي احنا كنا وجهناه في الأصول بسبب ضعف الهاء وخفائها قويت بالصلة، ده رقم واحد. رقم اتنين، قرأ بالإشباع للمبالغة، ده رقم اتنين. رقم تلاتة، ورود الرواية بذلك، ثبوت الرواية. يبقى دي 3 أسباب لاتصال هاء الضمير في كلمة فيه هدى. طيب، وقال قرأ بإشباع الهاء، وإحنا عرفنا قبل كده ما كنا بنتكلم في فتح الوسيط كلمة إشباع في باب هاء الكناية خاصة ممكن تساوي المد وتساوي الصلة. كلمة إشباع تساوي المد وتساوي الصلة. طيب، ودي ده هذه علل المد فيها فيه هدى. طب ما هي علة ترك المد أو ترك الإشباع أو الكسر؟ أكتر من علة أيضا. رقم واحد، ثبوت الرواية. ثبوت الرواية دي بتحطها في أي في أي في أي في تعليل أي قراءة. ثبوت الرواية بتضعها رقم واحد في تعليل الرواية. رقم اتنين، ترك الصلة تخفيفا. ترك الصلة تخفيفا. رقم ثلاثة، كراهية اجتماع مثلين أو المتشابه. طب إزاي اجتماع مثلين أو اجتماع المتشابه؟ لما قلنا لما نيجي نصل هاء الضمير فيه سيكتنفها كما قال، يعني عن يمينها ياء ساكنة وعن يسارها ياء ساكنة، والهاء حرف خفي، الهاء حرف خفي، فيكون فاصل، كون ان هو يفصل بين ساكنين، الفصل بتاعه يكون ضعيف، الفصل بتاعه يكون ضعيف كأنه غير موجود، فكده بيقولوا اجتماع المتشابه. يبقى احنا اليوم وجهنا فواتح السور ولا ريب وفيه هدى. ناخد كمان كلمة، قوله تعالى وما يخادعون، قوله تعالى وما يخادعون. قال قرأ بفتح الياء وسكون الخاء. احنا عندنا كلمة وطبعا ما بيجيبش كل القراءات، ان احنا بين كلمة لا ريب، بين كلمة فيه هدى وما يخدعون قراءات كتير، بس معظمها في الأصول، معظمها فين شباب؟ في الأصول، زي المد بما أنزل، وزي بالآخرة بالسكت، وبالآخرة والراء تركك الراء، وزي هم ميم الجمع صلة ميم الجمع، وزي أولئك مد الاتصال، وزي أنذرتهم الهمزتين، ده كله بين الكلمتين دول، بس هذا معظمه وجهناه في أبواب الأصول. معظم هذه الكلمات وجهت في أبواب الأصول، فغالبا هو سيتناول الكلمات الفرشية، الكلمات الفرشية، لكن الأصول وجهناها في أبواب الأصول. قوله تعالى وما يخادعون قرئ بفتح الياء وسكون الخاء، أي يخدعون، اللي هو الموضع الثاني، اللي هو الموضع الثاني، إيه الموضع الثاني ده؟ اللي هو يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون، اللي قبلها وما يخدع، قرئ بفتح الياء وسكون الخاء وفتح دال مضارع، وفتح الدال يخدعون. مضارع ايه؟ قال مضارع خدعا، يعني الفعل بتاعه الماضي خدعاه، على أن المفعل من جانب واحد. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايه على أن المفعل من جانب واحد؟ هو الآية وردت ب بدأت ب الآية بدأت ب يخادعون، يخادعون. يعني ايه يخادعون؟ كلمة يخادعون يقولوا عليها من أبواب المفعلة. يعني ايه أبواب المفعلة ده يا شباب؟ يعني لازم يكون فيه طرفين، طرفين للفعل، لازم يكون في طرفين للفعل. يعني ايه؟ انت مثلا انت بتخادع واحد، معناه ان في واحد وفي اخر، في طرفين. طيب الآية بدأت يخادعون وبانتهت بيخدعون. الآية بدأت بإيه؟ يخادعون من باب المفاعلة، طرف وطرف آخر، وانتهت بكلمة يخدعون. طب إيه توجيهها؟ إيه توجيه ليه انتهت بكلمة يخدعون؟ قال إيه؟ على أن المفاعلة من جانب واحد. ده توجيه القراءة. يعني إيه المفاعلة من جانب واحد دي؟ يعني هو بيخدع نفسه. يعني هو إيه؟ هو متخيل له في الأول، وما يخادعون الله، متخيل إن هو بيخادع الله، لكن في الحقيقة، في الحقيقة وما يخدعون إلا أنفسهم. قال على أن المفاعلة من جانب واحد، هو يخدع نفسه فقط، لن يخدع الله عز وجل. كقول القاضي، وضرب لها مثال، وده وضرب لها مثال. قول القاضي: عاقبت اللصة، عاقبت اللصة. عاقب من باب المفاعلة، لكن في الحقيقة هو نفسه هو الوحيد اللي أصدر القرار المعاقبة. يعني هو فرد، كفرد واحد، وليس اللص بيبادله العقوبة، وليس اللص بيبادله ليه العقوبة. واضحة الكلمة دي؟ وقرئ بضم الياء، يبقى كده انتهينا من توجيه كلمة ايه؟ يخدعون، اللي هي ماضي ايه؟ اللي هي الماضي بتاعها خادعاه، اللي مكتفية بفعل واحد، اللي ايه؟ لا تنصب مفعولين. عاقبت اللصة. طيب وقرأ بضم الياء اللي هي يخادعون. الإشكال في دي بقى، الإشكال في دي: وقرأ بضم الياء في وفتح الخاء وألف بعدها وكسر الدال، يخادعون. أول توجيه لها، أول توجيه لهذه الكلمة لمناسبة أول الآية، لمناسبة إيه؟ أول الآية، لأن الآية بدأت إيه؟ يخادعون، يخادعون، فكان الرد عليهم بنفس الإيه؟ الأسلوب: وما يخادعون. يبقى توجيه كلمة يخادعون رقم واحد مناسبة أول الآية. طيب وعلى هذه القراءة، إما أن تكون المفعلة على بابها، يعني على بابها ده يا شباب، على بابها يعني الطرفين فعلا موجودين، طرفين المخادعة موجودين، مش زي القراءة الأولى اللي هي يخدعون. طيب طرفي المفاعلة على بابها من جانبين، إذ هم يخادعون أنفسهم، إذ هم يخادعون أنفسهم، زي الآية: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. يخادعون الله وهو خادعهم. هنا قال إذ هم يخادعون أنفسهم، يعني يخادع أنفسهم ده شباب يعني إيه؟ يخادعون أنفسهم بمعنى إيه؟ بمعنى إن أنت لا نضرب لها مثال، مثلا أنت قاعد مع نفسك كده لوحدك، رحت طافي النور وجيت عمال يتكلم نفسك ده أنا النهاردة مثلا، يعني كنت ممكن أكسب مثلا 1,000,000 جنيه، راح أشتريهم مش عارف ذهب والذهب يغلى، وراح أشتري دولار والدولار يزيد، وراح مش عارف إيه ممكن يزيد تاني يوم، 1,000,000 بقت 5، عمال تكلم في نفسك وعمال تجاوب، تسأل نفسك وتجاوب عن نفسك، يعني إيه زي ما يكون واحد جنبك بالظبط بيتكلم نفسك وترد على نفسك، يعني الطرفين موجودين، طرفين موجودين حقيقة. انت عمال تسأل نفسك أسئلة معقدة وبنفسك تحلها، تجاوب عن نفسك او تقول لي طب لو انا عملت كذا كان ممكن يبقى كذا، لو عملت كذا مش عارف ايه ممكن يبقى ايه. دي بنسميها ابواب المفاعلة، اذ هم يخادعون انفسهم بما يمنونها من الاباطيل وتمنيهم انفسهم كذلك ايضا، كأن الطرفين موجودين بالظبط، كأنه تخيل نفسه على الطرف الثاني وعمال يكلم فيها، وما يخادعون إلا أنفسهم. وإما أن تكون المفاعلة من جانب واحد كما في القراءة الأولى، وعلى هذا على هذا الجانب إن أنت تخيلت نفسك هترجع للقراءة الأولى هي هي وما يخدعون إلا أنفسهم، لكن على قراءة وما يخادعون الله أي يخادعون، ممكن يكون أي يخادعون أولياء الله على محذوف تقديره، إذ أن الله لا يخادع سبحانه وتعالى، يخادعون أولياء الله مين؟ اللي هو النبي والذين آمنوا، النبي والذين آمنوا يعني كانوا أحيانا يتحججوا بحجج واهية والنبي صلى الله عليه وسلم يقبلها منهم، ليست من باب ال كما قالوا ألا تق كما قال النبي، قالوا النبي ألا تقتلهم، قالوا تريدون أن يقول أن محمد نقتل أصحابه صلى الله عليه وسلم، تمام؟ زي ايه؟ لحظة واحدة، زي يعني حملت المخادعة من باب المفاعلة على أنهم ظنوا في أنفسهم أنهم يخادعون النبي والذين آمنوا، لكن في الحقيقة إنهم يخادعون أنفسهم. تمام كده؟ مفهوم توجيه كلمة يخادعون ويخدعون. طيب ناخد كلمة أخرى، كلمة يكذبون قرأ بفتح الياء وسكون الكاف، يك وكسر الذال ذي مخففة من يعني قول ايه يكذبون قراءة ايه يكذبون كده مخففة من كذب اللازم كذب اللازم يعني غير مثقلة يعني غير متعدية وهو من الكذب الذين اتصفوا به كما أخبر الله تعالى عنهم ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون صفة اتصفوا بها قراءة التخفيف على أنها صفة اتصفوا بها وهو من الكذب الذي اتصفوا به كما أخبر الله تعالى عنهم وقرأ بضم الباء الياء وفتح الكاف وكسر الذال يكذبون المشددة مضارع كذب المتعدي بالتضعيف من التكذيب لله ورسوله والمفعول محذوف تقديره يكذبونه يبقى قراءة يكذبون ويكذبون ما الحجة وما التوجيه لها رقم واحد قلنا ثبوت الرواية رقم اثنين يكذبون على انها صفة اتصفوا بيها هم اصلا كذابين بما كانوا يكذبون دي صفاتهم كده وصف الحال وصف للحال وقراءة التشديد بما كانوا يكذبون هم نفسهم كذابين هم نفسهم كذابين ده حاجة رقم واحد رقم اتنين بيكذب الله والرسول يعني لما الرسول قال لهم انا يوحى الي تحججوا ما يعني لم يجد الله غيرك ليرسلك وكذا وكذبوا في الرسالة يبقى كلمة يبقى قراءة التخفيف على ايه على اساس انهم متصفين بالكذب وقراءة التشديد على أنهم متصفين بالكذب بالإضافة إلى أنهم كذبوا الله ورسوله بالإضافة إلى أنهم إيه؟ كذبوا الله ورسوله تمام كده ونكتفي بهذا القول نقف عند كلمة قيل نسأل الله عز وجل أن ينفعنا ما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا ويرزقنا إياكم علما نافعا نتقبله منا ومنكم خالصا لوجه الكريم اللهم آمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.